وأوحينا إلى أمة العظمة. جميل، الله أكبر. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. عظيم، جميل، براحتك. عظيم، ايوه. ولا تخافي ولا تحزني أرضعيك. الله أكبر. الله أكبر. الله يزيدك قدرة يا رب. الله عليك ده يا رب. الله الله نعم جميل. فإذا خفت عليك فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الله الله أكبر. الله يا سيدنا عظمة. ضيفت عليك يا حاج. ايوه ايوه يا استاذنا العظيم. نعم كان يا حاج محدش بيقرا كده خالص. والله الله عليك. الله الله عليك. يا سلام يا سلام. فلتقطعوا Oh. رمضان. اللهم صل على حضره النبي. اتفضل بالجنة. الله اكبر. الله يكرمك. صل على حضره النبي. جميل. هم لا يشعرون. نعم ربنا يخويك ويحافظ عليك. نعم جميل الله. يا مولانا عظيم. وكذلك نجزي المحسنين. ايوه ايوه يا مولاي. ايوه يا استاذ. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. إنه هو الغفور الرحيم. فلما جميل والله. ايوه استاذ يا عظيم. Wow. نعم الله صلى على النبي اشكروا الله صلى على حضرة النبي طيبت عليك يا حاج ولما وجد عليه أمة من الناس يسكون وجد من دونه امرأتين تذودان قال لا تخف نجوت من إن خير من استأجرت القوي قال ذلك بني نعم. والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. يا مولانا كان هذا هو القرآن الكريم، وكان القارئ صديق الشباب الكريم الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أيها السادة، كانت إذاعة سوهاج المحلية لمؤسسة الحاج خاطر المهران الصوفية بسوهاج وأخيه. أيها السادة، لنا لقاء آخر مع قارئنا الكريم ومن بيت القرآن الكريم فضيلة الأستاذ الشيخ محمود صديق المنشاوي، وكذلك لنا لقاء آخر مع فضيلة الأستاذ الجليل شيخ المقاهي المصرية ورئيس رابطة القضاة لجمهورية مصر العربية، فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد الباسط. هذا عظيم قوي، ربنا يطمن عليك، ربنا يطمن عليك. السلام عليكم. السلام عليكم.